معشر الإخوة، لقد خص الله جل وعلا هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بخصائص كثيرة، فهي مقدمة في الفضل، سابقة في الشرف والسؤدد. قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل. فالعمل على منهاجه وسبيله يزكي النفس ويهذب الخلق ويحفظ القيم. فشريعتنا كاملة بدينها وأخلاقها وقيمها، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمشكلة إذن في الجهل بتلك القيم، والعجز والتكاسل عن التمسك بها، وعدم القدرة على تنزيلها على الواقع، وتقليد الكافر والفجار في أخلاقهم وسلوكياتهم. ولهذا فمن كمال هذه الشريعة أن بيّنت أعظم سبب لفساد بعض أفراد هذه الأمة وانتكاسة بعض المجتمعات المسلمة ديناً وأخلاقاً، ألا وهو التشبه بالكافر ومحاكاتهم في أخلاقهم. قال الله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فكل من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم هوى وتقليدا للكافر فإنه من أهواء الذين لا يعلمون، فهم لا ينفعون عند الله، فيحصلوا لنا الخير ويدفعوا عنا الشر إن اتبعناهم على أهوائهم، ولا يصلح أن نوافقهم ونواليهم، فإن الله جل وعلا ولي المتقين. كم هي تلك النصوص عباد الله التي تحذر من تقليد الكافر والتشبه به من الكتاب والسنة، بل إنك في كل ركعة تستعيذ من هذا التقليد في سورة الفاتحة وأنت تقرأ قول الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك. فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى والكفار، وهم أهل الكتاب، ومضاهاة للكافرين فارس، وهم الأعاجم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. وقال ابن مسعود: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. كم هي النصوص المحذرة من التشبه، فها هو صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: من تشبع بقوم حشر معهم، وقال: ليس منا من تشبع بغيرنا، وقال: خالف المشركين، وقال: خالف المجوس، وقال: خالف اليهود، وقال: خالف أهل الكتاب. حتى قال اليهود لما رأوه كثير المخالفة لهم كما في صحيح مسلم قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وقد نهى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعلل ذلك بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ومع ذلك فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة من كل طريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، أستغفره وأتوب إليه، إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، وبنظرة إلى واقعنا، لا يحتاج الأمر إلى إثباتات في وقوع ما حذر منه صلى الله عليه وسلم، سواء بين الشباب أو الفتيات. ترى بعض الشباب فتحتار فيه، قد لبس الأساور وبقصة وقزع ممجوج ولباس لم يستر عورته عند جمهور الفقهاء، ومشية فيها من التكسر والميوعة مما لا يليق بالرجال ولا بالمؤمنين. رأينا من يحمل الكلب معه في سيارته ويربيه مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا فيما استثني، وأخبر أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط كما في صحيح مسلم. هذا فقط باللباس، فكيف لو التفتنا إلى السلوك والأخلاق عند بعضهم؟ وقل مثل ذلك في البنات حينما نراها قد تبرجت بزينتها متعطرة بلباسها، قد أخرجت بعض وجهها وزاحمت الرجال وخالطتهم، فمن أين أتت هذه الأخلاق في مجتمع تربى على الستر والحشمة؟ تمرد كثير من شبابنا وفتياتنا على فطرهم وأخلاقهم، وتنكروا لمجتمعهم، بهرتهم حضارة الغرب وخدعوا ببريقها، فساروا في ركابها مطأطئين رؤوسهم بالإقرار لها، فلبسوا ما يلبسون وتكلموا كما يتكلمون. والأسرة في هذا وللأسف إما أن تكون سببا مباشرا، وذلك بالاحتفاء بهذا السلوك، وإما أن تكون سلبية لا تأمر ولا تنهى ولا توجه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لما لا نشابههم إلا في أخص وأرذل عاداتهم؟ لما شبابنا وفتياتنا لما لا يقلدونهم في الاختراعات وتقدم الصناعة؟ لما تقليد هؤلاء منحصر في قصة شعر أو إحداث عيد أو في لباس أو في حركة؟ إن المأساة كبيرة، والمشكلة تحتاج إلى جهود تربوية متضافرة. نسأل الله أن يهدي الشباب والفتيات. وختاما عباد الله، ختاما، تابعنا بأسى ما يحدث في المسجد الأقصى على أيدي اليهود الغاصبين، ومنع المصلين من الصلاة فيه حتى أغلق عن صلاة الجمعة، والله المستعان. فنشكو إلى الله، نشكو إليه ذل المسلمين وتفرقهم وجلد الكافر وقوته. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم